الله عز وجل قادر على كل شيء، كل شيء قادر عليه ربنا جل وعلا، أن يهلك الأمم، أن يبدل الناس جميعا، أن يأتي بخلق جديد، أن يزيل السماوات، أن يزيل الأرض، قادر على أن يحيي، أن يميت. هذا قارون لما تحدى الناس وقال إنما أوتيته على علم عندي، نصحوه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قال هذا أنا الذي جمعته بعلمي وقدرتي وشطارتي. قال الله عز وجل أولم يعلم قارون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما يفهم قارون وأمثاله أن الله عز وجل أهلك أمما بأجمعها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قدرته لنبيه، انظر كيف تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهك، ثم قرأ أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، ثم قرأ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. قدرته جل وعلا هو القادر، عندما تقرأ اسم الله عز وجل القادر يرد في ذهنك أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يعجز الله عز وجل شيء ولا يرد قدرته أحد، فعال لما يريد، إذا شاء شيئا فعله جل وعلا، لا يرد أمر الله عز وجل أحد من خلقه، شيء من خلقه لا يرد قدرته جل وعلا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قدرته وسعت كل شيء جل وعلا. إن الله على كل شيء، كل ممكن تتخيله فالله عليه قدير. إن الله على كل شيء قدير. من آمن بهذا الاسم مستحيل يتردد أن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. الله قادر أن يرد الطفل لأمه الذي ضاع، الله قادر أن يشفي هذا المريض، الله قادر أن يغني هذا الفقير، الله قادر أن يقصم هذا الظالم، الله قادر أن يهلك هذه الأمة، الله قادر أن يصلح هؤلاء الناس، الله قادر على كل شيء. فلا تتردد أن ترفع يديك إلى القادر جل وعلا. الله يا الله، الله يا مقتدر، لا يعجزه مقدور، أوجد من العدم كل موجود، وبقدرته دبرها وسواها وأحكمها، بقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يجازي المحسن على إحسانه ويحاسب المسيء على إساءته، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، خلق سبعا طباقا وما مسه من لغوب، لا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته من عصاه، الكل في قبضته أيا من كان، والجميع تحت حكمه وتقديره، ما شاء كان وما لم يشأ ما كان له أن يكون، كل يوم هو في شأن، القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، يقيم قلب هذا على طاعته ويزيغ قلب ذاك لمعصيته، يملي للظالم وإن شاء أهلكه، فإن أخذه لم يفلته، إن أخذ ربي أليم شديد. تعبد إلى الله باسمه المقتدر، سترى كيف يكون به الصعب سهلا والشديد هينا، بل كل عسير معه سيكون يسيرا. إنها القلوب إذا تعلقت بربها وعاشت معه بكل جوارحها، فبعيدا كل البعد أن يخذلها. إنه الله المقتدر. الله يا لما أنزل الله عز وجل قوله يوم يسحبون في النار على وجوههم، صعب كيف الإنسان يسحب ويمشي على وجهه؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يمشي الناس على وجوههم، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال أوليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ الذي لا يفهم ولا يعي ما معنى اسم الله القادر قد يتعجب من هذه الآية، لكن من آمن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء لن يعجب أن يمشي الكافر على وجهه في جهنم كما مشى في الدنيا على رجليه، لأن الله على كل شيء قدير. الله سمى نفسه قادرا، وسمى نفسه قديرا، وسمى نفسه مقتدرا، ليوقن الناس كلهم أن الله لا يعجزه شيء. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. شفت أمم الكفر هذه التي تدعي القوة المطلقة والتي تظن أنه لن يعجزها شيء؟ شفت هذا الذي صنع سفينة وقال أنها لا يستطيع أحد أن يقهرها حتى الرب؟ أرأيت هؤلاء الذين صنعوا أسلحة نووية ظنوا أنهم مخلدون وأنهم باقون؟ ما فهموا اسم الله القادر. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، الله قادر. ذلك المجنون الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتت العظم ويقول له أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا؟ لأن ما يفهم اسم الله القادر، ما يفهم هذا المجنون أن الله خلق سماوات. مهما تصورت ما معنى السماوات لن تتخيل حقيقتها. سماوات عظيمة عظيمة، والله حتى الخيال يعجز عن تصورها. حتى الآن العلماء يتكلمون عن جهة واحدة فقط في الكون، لكن الكون كله ما توصلوا إليه. كيف بالذي خلق السماوات العظيمة جدا جدا جدا التي لا تصورها حتى عقل يسأل عن عظم الله يعيده؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الله عز وجل على كل شيء قدير، الله قادر. من آمن بقدرته إذا هم بالأمر وتردد استخاره. ليش استخير أنا؟ لأن الله عز وجل عنده من أعظم أسمائه عليم قدير، عنده صفة العلم والقدرة، يعلم الخير لي وقادر على أي الطريقين يختارهما لي. ولهذا أقول في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، علم وقدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. من كان عنده العلم المطلق والقدرة المطلقة أفوضه أمري ليختر لي أي طريق يريد. هكذا الذي يستخير يؤمن بأن الله قادر وقدير ومقتدر جل في علاه، لا يعجزه شيء، بل في كل أمر أتوكل عليه وأسأل الرب القادر. لا تقول يصير ولا ما يصير، إذا كان الأمر ممكنا وجائزا فادعوا الله واطلبه، فإن الرب عز وجل قادر لا يعجزه شيء. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الليل صلاة القيام التهجد كان يدعو بعدة أدعية في الاستفتاح، منها هذا الدعاء الجميل وانظروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم توسل بأي اسم من أسماء الله جل وعلا في صلاة قيام الليل. كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت، بك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فما هذا الدعاء جامع مانع شامل لكل المعاني، معاني الألوهية والعبودية لله عز وجل، وتوسل بأي اسم؟ قال أنت المقدم وأنت المؤخر. هذان اسمان من أسماء الله عز وجل لا يذكران إلا معا، فهو جل وعلا هو المقدم والمؤخر، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل أحد ربه جل وعلا ليش يا رب قدمت هذا وأخرت هذا، هناك تقديم كوني يقدم الليل على النهار، تقديم كوني النبات يبدأ صغيرا ثم ساق وأوراق وأزهار وثمار، تقديم كوني يبدأ الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسو العظام لحما، يقدم شيئا على شيء يؤخر شيئا على شيء، هذا تقديم كوني لا أحد يعني يعترض عليه أو يناقش فيه. وكذلك هناك تقديم شرعي يفضل هذا على هذا، يقدم يوما على يوم، ويقدم إنسانا على آخر، ويقدم زمانا على زمان، ويقدم مكانا على مكان، أنت المقدم وأنت المؤخر. خلق الخلق فاصطفى بعضهم على بعض، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فما أجمل أن يتذكر هذا المعنى من يقوم الليل فيتوسل بهذا الاسم، أنت المقدم وأنت المؤخر. كم قام الليل من إنسان، وكم نام عن قيام الليل من إنسان، كم تقدم إنسان في حفظ القرآن وكم تأخر آخرون، كم تقدم بعض المحسنين فتصدقوا، وكم أمسك البعض وتأخروا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو المقدم جل وعلا، لا مقدم إلا من قدمه الله، ولا مؤخر إلا من أخره الله جل جلاله. قدم أياما على أيام أخرى، وقدم شهورا على أخرى، قدم ساعات على ساعات، قدم من البشر على آخرين، قدم أنبياء على غيرهم، يقدم من شاء ويؤخر من شاء جل في علاه. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قدم أمما في دخول الجنة على غيرها، مع أنه أخر هذه الأمة، أمتنا أخرها وجعلها آخر أمة في الأرض، لكنه قدمها جل جلاله في الجنة، إذ جعلها أول أمة تدخل الجنة. يقدم من شاء ويؤخر من شاء. دخل حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة دخوله الجنة، يقول فإذا امرأة تبادرني، امرأة تريد أن تدخل معي، فقلت من هذه؟ قالوا هذه امرأة قامت على أيتام لها. قدم أبا بكر الصديق على باقي الأمة، قدم الفقراء بخمسمائة عام على الأغنياء. الله جل وعلا يقدم من شاء ويؤخر من شاء. يا عبد الله قدم نفسك إن شئت أو أخرها إن شئت، قدمها بالطاعات أو أخرها بالذنوب والمعاصي، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إما أن تتقدم بقيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وذكر وعبادة، أو تتأخر بالذنوب والمعاصي. حتى في الصلاة لا يزال العبد في صلاة الجمعة يتأخر عن الصف الأول، يبتعد عن الإمام، يتأخر عنه حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. فهو المقدم وهو المؤخر جل في علاه، لا إله إلا أنت. يقدم من شاء ويؤخر من شاء. من أراد فليجتهد وليتقدم وليسبق غيره وليسارع ليتقدم حتى في دخول الجنة هناك أوائل وهناك آخر من يدخل الجنة. وحكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصته في آخر من يدخل الجنة: تقدم يا عبد الله واجتهد، واعلم أن الله عز وجل يقدم الناس بأعمالهم، فمن بطأ به عمله، يعني يوم القيامة لم يسرع به نسبه، لن ينفعك نسبك واسمك وحسبك وقبيلتك وعائلتك، لن تنفعك شيئا يا عبد الله، إنما الذي سينفعك هو عملك وعملك الصالح بعد إيمانك بالله جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، المقدم والمؤخر. حياتنا هل تخلو من تقديم أو تأخير؟ هل ذقت مرارة التأخير تارة أو التقديم تارة أخرى؟ هل تسير حياتك كما تريدها أو تشتهي، بلا أي تأخير أو تقديم؟ بالتأكيد لا. تعلم لماذا؟ لأنه المقدم سبحانه والمؤخر. إنها سنن الحياة الثابتة في الكون، التقدم والتأخر. أما الله جل وعلا فهو المقدم وهو المؤخر، المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء. قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، قدم الطائعين وأخر العاصين، قدم بتوفيقه من شاء إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عن الآخرين. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قف مع نفسك، إن تكاسلت أو فترت، لعل الله كرها انبعاثك فثبطك. والله إنه لمؤلم ومحزن أن يؤخرك الله عن طاعة يحبها أو قربة ترتفع بها. إنه محزن ومؤلم أن يقدمك الله لعمل يبغضه أو ذنب يمقته. يمم قلبك لخالقك واسأله باسمه المقدم أن يقدمك لخير يحبه، ثم اسأله باسمه المؤخر أن يؤخرك عن ذنب يبغضه. يتردد في خواطرنا: لماذا حصل هذا القدر في مثل هذا الوقت؟ تقدم فلان صاحبك في مقاعد الدراسة وتخرج وتأخرت أنت، تزوج فلان الأصغر منك سنا وتأخرت أنت، تماثل أحدهم للشفاء بعد العلاج وتجرعت أنت ألم المرض، أنجب فلان وتأخرت أنت. أتعلم لما يحصل كل هذا؟ إنه الله المقدم والمؤخر. ثق تماما أن التقديم والتأخير يحمل في طياته الحكم، وأي حكم؟ إنها الحكم العظيمة التي ربما قد خفيت علي. لا تحزن، لا تيأس، فالله قد أخر رزقك، لكنه قد قدم لك نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى. يكفي أن الله عز وجل هو المقدم وهو المؤخر. المقدم والمؤخر جل وعلا، قدم أناسا وأخر آخرين. فالحق والإيمان والعقيدة أن نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله جل وعلا. حبنا، بغضنا، ولاؤنا، براؤنا، كما قدم الله عز وجل وكما أخر الله جل وعلا. نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله ولو كان أقرب الناس لنا، ونقدم من قدمه الله ولو كان أبعد الناس منا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بل حتى في أهل الإيمان نقدم من قدمه الله جل وعلا ونؤخر من أخره الله. هذا الإيمان بالمقدم والمؤخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الشهداء يقدم من قدمه الله في القرآن، لأن الله عز وجل قدمهم. هكذا نؤمن باسم الله المقدم والمؤخر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءوا إليه كبار رجالات قريش، منهم أبو سفيان وسهيل بن عمر وبعض الرجال، وكان من بينهم صهيب الرومي وبلال الحبشي، رجالات قريش للتو أسلموا ويسمون الطلقاء، ومن بينهم رجال أسلموا في بادئ الأمر، صهيب وبلال. فقدم عمر بن الخطاب بلالا وصهيب على غيرهما، فأدخلهما قبل رجالات قريش. فغضب أبو سفيان، ماذا يفعل عمر؟ يقدم هؤلاء علينا؟ ما فهم أبو سفيان إلى الآن أن الله هو المقدم ليس عمر، الله قدمهما. فقال سهيل بن عمر وكان ذكيا، قال: يا أبا سفيان ويا أيها القوم، دعي القوم للإسلام ودعيتم إلى الإسلام، فأسرعوا وأبطأتم، فكيف إذا نودوا يوم القيامة وتركتم؟ اغضبوا على أنفسكم لا تغضبوا عليهم. اللي بيغضب يغضب على نفسه. وكان عمر يسمي بلال سيدنا، واعتقه سيدنا، يقصد أبا بكر ويقصد بلالا، بلال سيد وإن كان عند الناس لا شيء. نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله جل وعلا. حتى في الأماكن، أفضل البلاد المساجد، خير المساجد مكة والمدينة، الحرمين، بيت المقدس، هذه بقاع قدمها الله نقدمها. شر البلاد الأسواق، نؤخرها. نقدم ما قدمه الله حتى في الأماكن، حتى في الأزمان. ليلة القدر، شهر رمضان، جوف الليل الآخر، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هذه أزمان شريفة قدمها الله جل وعلا، نقدمها على غيرها. نقدم العيدين على ما سواهما لأن الله عز وجل شرفهما. هكذا نقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، فهو جل وعلا هو المقدم هو المؤخر. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الله يا الله، الله يا الله، يا الله، الله، الله يا. رجل في الزمن القديم لم يعمل خيرا قط، لما اقتربت وفاته نادى أبناءه، قال: يا بني، إذا أنا مت فاحرقوني، احرقوا الجثة ثم فتتوني، اجعلوا هذه الجثة رمادا ثم ذروني في اليم في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فجمع الله عز وجل كل هذا وأعاد جثته وجسده وأعاد الروح إليه، فسأله: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. أو تشك في قدرة الله عز وجل؟ وهو الذي سمى نفسه المقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل شيء الله عز وجل عليه مقتدر. أين الأمم السابقة؟ أين الذين تحدوا ربهم؟ أين الذين نحتوا الجبال؟ أين أصحاب الجيوش والعروش؟ أين الذين ملكوا الدنيا شرقها وغربها؟ أين هم؟ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. شوف الأخذ شلون صاير. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله عز وجل هو المقتدر سبحانه جل في علاه، المقتدر على كل شيء، كل شيء الله عز وجل عليه قادر ومقتدر. إذن تسأل من؟ تلجأ لمن؟ إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت ترفع يديك لمن؟ للمقتدر. لا تقل عن شيء ما يصير، الله عز وجل مقتدر أن يجمع المتباعدين ويبعد المجتمعين، الله عز وجل مقتدر. فسله، لا تعتدي بالدعاء، لكن سله كل ممكن، فإن الله عز وجل عليه مقتدر. راح أحد الصحابة اسمه أبو مسعود البدري، كان عنده غلام وكان يضرب الغلام، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله يقدر عليك، الله مقتدر جل وعلا، وانت قاعد تستضعف هذا الغلام المسكين، هذا الضعيف، ترى الله مقتدر، ليش تؤذي الناس؟ يقول: فاعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تفعل، يعني لو ما اعتقته للفحتك النار. المقتدر سيجمع عباده المؤمنين، سيجمع أولياءه، سيجمع الصالحين عنده، لأنه المقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله عز وجل مقتدر أن يجمع عباده وأصفياءه وأحبابه في تلك الجنان. علق قلبك بالمقتدر، لا تظلم الناس لأنك تقدر عليهم. قادر تظلمهم؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. آمن بالمقتدر وعش حياتك متوكلا عليه، وإياك أن تظلم أحدا من الناس لضعفه واستكانته. سبحان العظيم المقتدر.